ونبهنا على كشف محجوبات الرفاهية وابتعالنا من خلادم وغلادم عارفة، ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية، وصلي على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصابة الهادية المهدية. وحينئذ لا والشور مزالة المحظور في اللغة الممنوع، وفي الاصطلاح ما يذم فاعله، فتخرج الأحكام الأربعة ويرادفه القبيح والحرام. انتهت المسألة. مزالة، هل يكون شيء واحد واجبا ومحرما معا؟ وتحصيل الكلام أن الوجوب والتحريم إن تعدد متعلقهما فلا خلاف في جوازه، وإن اتحد جنسا فكذلك أيضا للصيام، سواء جو محرم في أيام التشريق والعيدان واجب في رمضان، معلوم؟ جنس لا اتحد في الجنس، فكذلك أيضا بأن يجب فرد ويحرم فرد كالسجود لله وللصنم. سجود جنس، تحت السجود للصنم وتحت السجود لله وتحت السجود لإبليس وتحت السجود للملك، وإذا التعدد ابن حسب أملك وتحدد جنس وتعدد في الفرد. وين قال متعلق؟ هو غير وين قال متعدد جنسا؟ ما قال متعلقة وما يجي شن قال؟ لا ما قال متعلقة متعدد جنس. كلام صيام وصلاة. ما هو النقال؟ ما معنى تعدد متعلقهما يعني تعدد جنسهما؟ ولو قال لأن معنى متعلقهما يشمل كونه جنس ولا كونه أفراد، تعدد المتعلق. نعم، وإلا عند بعض المعتزلة وهم القائلون بأن الحسن الفعلي وقبح بأن حسن الفعلي وقبحه لذاته. ما عندي بحذر الكلام لما تجله. قدر إن زهروا يا إشعري يا عنم. قال وهم قائلون بأن حسن الفعل وقبح الذات محتجين بأن حقيقة الحسن منافية لحقيقة القبح، فلو اجتمعا في فعل واحد من نوع لزم أن تكون الحقيقة الواحدة وهي ذات الفعل مقتضيها للمتنافيين، وأنه محال كما ذكره في الجواهر. ما هو ثابر اجتمع في فعل بس؟ ما هو الثابر؟ كلامهم يدل على ما هو ثابر اجتمع. يعني يجي يسجد لله وحسنه؟ لا يجوه فعل نفسه. هم لا يجوه حسن وقبيح، هذا كلامهم يدل على هذا، ما هو جابر جوشي الفعل الواحد حسن وقبيح. ما بحد بيقول كلام معتدلة ولا من مجاني. ما بلا ربما ذاته ما يشتغل كذا. ها؟ من يوفه؟ المسلم ذاته ما يرى كذا. ولا؟ يعني أنا شخص نحولها شيء ذاته ما يشتغل. أنا قد قدمنا لي ما مضى أن ما يشتغلهم بذاته ما يشتغل ذات الفعل. سواء؟ قبل اشتغل مثلا ان الظلم قبيح ذاته ما هو جابر يجي ظلم ويتغير ما جعاده قبح ما جعاده قبيح بس هم دي اشتغل ويقولوا ذاته اشتغل كده اشتغل حركته ياكل ذاته ها؟ بجهه على قوله زي اكوان التعليم على وجه بذاته أفل ذاك السجود للصنم تعظيم ملابس حق التعظيم تعظيم هذا قبيح الذات تعظيم من يستحق التعظيم ما هو قبيح الذات ما هو رجل فعل ذلك قال شخصين العار وإن اتحد شخصا ما بيجوز وجهه جنس واحد واسم يجب ويحرم يحرم فرد وجوز فرد وإن اتحد شخصا فإما أن تتحد جهة الوجوب والتحريم أو لا. إن اتحدت جهتهما امتنع التكليف به إلا عند بعض من أجاز التكليف بالمحال. وجهه ولا طيب الحركة سياك حركة ديك لذلك الوقت المعدد سبا هو والآمر واحد. أيوة وجهة التكليف أيوة. ومنعه بعض من أجاز ذلك من أجاز التكليف بما لا يطاق نظرا إلى أن الإجابة يتضمن جواز الفعل والتحريم يتضمن عدمه وهما نقيضان فكان تكليفا محالا في نفسه. ولما أنهم يكلفوا بذي ما جاهده له سهل لكن لا محال في نفسه ما هو ممكن الحكم نفسه ما هو ممكن لأحد يشتغل الحكم نفسه محال الحكم نفسه اشتغل محال ذي هل فعلنا يحصل والحكم نفسه حصول محال يجب أن يكون تكليف المحال ولا يجب تكليف المحال يعني عن يجيدها في نفسه من دون نظر إلى كونه مكلف ما بالنظر إلى كونه يكلف بحفه عنده لكنه نفسه محال في نفسه أمر محال أمر بمحال لوقوع التناقض في الحكم نفسه لا في المحكوم به وإن تعددت جهة الأمر الوجوب والتحريم شيء محال في نفسه من دون نظر إلى كونك ما تقدر عليها ويقدر عليها الله. أسمع ولا شيء من تقادر لها أنت بس وما هو محال في نفسه يعني بيقولوا يقولوا جنب تكليف المحال لا جنب تكليف المحال ما في نفس الحكم لما تحريم وجوب وما هو محال ما هي المسألة منين وقع التناقض اشتوا دي هم محال لي بس لا الحكم حين حرام حلال حين حرام واجب لكن الحكم نفسه ريت ناقل لأن معنى الحكم جوازه زيادة حكم بالإيجاب معنى الحكم بالتحريم عدمه سواء والذي فهو المقصود بالبحث والذي فيه الخلاف وقد جمل أكثر ما ذكرناه وإن تعددت جهتهما فهو المقصود بالبحث والذي فيه الخلاف وقد جمل أكثر ما ذكرناه قوله كون الشيء يعني الواحد بالشخص واجبا حراما إما من جهة حرابات كون الشيء يعني الواحد بالشخص واجبا حراما من جهة محال إلا عند بعض من أجاز تكليف المحال ومن جهتين جائز إن تعدد المتعلق أنا أقول الشيء على الواحد حرام من جهة ملان من جهة كونه تصرف في حق الغير هو حرام ومن جهة كونه طاعها لله فهو واجب هذا الجهتين الجهة الواحدة سواء تعدد المتعلق ويعني تعدد المتعلق هو الصلاة وصيامه تعدد الجهة الإيجاب إلى الصلاة في الدار المغصوبة هي المسألة وجب تمنع وجب لكون الصلاة واجب على رجل كونها صلاة طاعة لله وحرم لكون التصرف في ملك الغير بغير إذنه سواء قال لك الجهتين الحين شباب أما بلا كده قل لك جهاد الإيجاب وجب ذا لجل كون الطاعة لله شكر وحرم ذلك كون التصرف في نفسه حرم يكون التصرف في ملك الغير بغير ذلك لا لكنك أقول ما هي أنا ما بنعد أقول لك الجهاد تعددت الجهاد بدون تعدد المتعلق تعلق المتعلق حين جروس يام وظلاء سواء لا هذه وجب لأجلها وليحرم لأجلها هذا الجهاد طاعة لله وحرم التصرف لأجل التصرف في ملك الغير بغير أذنه سواء الحركة ومن جهتين على الشيء الواحد من جهتين شيء واحد بدون حرم من جهتين أنا ما عبدك كان في أشياء ما رفضتها من جهة ليس كثمان لكل كون الشيء الواحد فالوقتين لكل المعنى وإن تعدد الشيء وكان واجبا حرام من جهة فإن تعد معنى نعم غير إنك يسرق المتيا وشتك كثير فلوه ما وجد الحين قال واجبا حرام من جهة ولا قوله من جهة ما يستطيع كثمان كل الشيء على الواحد الشيء حرام واجبا اما من جهه اما من جهه محرم ومن جهه جائز لكن من جهه جائز انت عدد المتعلق ابدر كيف قال ذلك كالامر بالخياطه والنهي عن السكون في مكان مخصوص ثم خاطه في ذلك المكان فانه مطيع عاص بجهتي الامر بالخياطه والنهي عن المكان وشيء واحد وشيء واحد كون الشيء يعني الواحد بالشخص ايوه هو وشيء واحد السكنه في ذا القعده في ذاك المكان والخياطه شيء واحد لا ما هي واحد لا القعده قال لك لا تقعد في ذا المكان قال خيط فيه ومن جهتين جائز ان تعدد المتعلق الحمد لله غير ما درس وش يعني ما تخالفنا في ذلك ما سبق الله أنه يكون تكليف زي التكليف أنا تكليف ما سبر ما سبر شيء واحد جاهز باب الحاجة ما سبر ما سبر قبل يجوم شيء ما سبر التكليف ما سبر ما حد حب خلافة إن كان شيء عايش نمتحن نمتحن قوله هو من جهدين ما حد على شيء الله آه يبواش النفواش ما سفر والمتعلق به خلوه كثير لا ما هو ما درس وش دي ما سفر قال انها كثير زي التسليم ما هي خلاص ما هو عطفوه من جهتين قال مأمور بالخياط ومنهي عن السكوت ايوه ايوه جاء ده ياكل يجي لك صاب المكان مثلا ده ياكل يجي في حياة الجنة ومتعلق الأمر الخيابة ومتعلق النهي البعود في المكان المخصوص لا إن اتعد المتع يعني همشي أنا داري من ذي حالكم في ذا كلام كلام لا جابر من زال ما قد يتحاكينا منه ولا بشي والكلام زادر متزق حرام من جهة ومن جهة واجب حرام من جهة مهار أنا. ومن جهة ان تعدد المتعلق جاهز انك لا ما عندك كل شيء قال له كل شيء يفهم من كلام الشيء الواحد هذا الشيء الواحد اما من جهه واما من جهه قال تقسيم للاشياء الا هو يشتي من الشيء واحد ما بلنه من جهته ايش من شيء ما بلا يشتي هو ذاك القعده قعده اهل الخياطه والمنيع وش والمنيع ما مسح الشخص لا شخص إلا إلا إلا قال في مكان مخصوص والخياطة في مكان مخصوص إليه ما حاجة إذا يقول في الحاجة مطلقات في الحاجة بيقول مطلق إليه ما حاجة نقول الأمر بالخياطة مطلق والنهي عن المكان مخصوص ويجي راح يغير في ذلك المكان ما يحرف بالخياطة ما تجيب ينام عن عزر منه إشكال نعم بدأ في مكان مخصوص ايه حدين الشريحة ويرجع قول يا حياتي واجب حرام الواحد شكرا كثيرا دي بيظل إنه مكان مخصوص لهم جمعة ولا ماذا؟ ما في التنازل فإنه مطيع عاصم بجهتي الأمر بالخياطة والنهي عن المكان ومتعلق الأمر الخياطة ومتعلق النهي القعود في المكان المخصوص لا إن اتحد المتعلق مع اختلاف جهتي الوجوب والحرمة فلا يجوز كصلاة مكلف في موضع مغصوب هذا هو الشبه الخياطة مطلق يدل على ذي أحبتي بعد حين قال لا إن اتحد الصلاة ضيقت عليك دو آخر الوقت ما هي مطلوبة منك سواء ولا جهدك تخرج من ذلك المكان وهو مغصوب أنت يغتصب سنة مطلق مطلق قال لا لا ما حبسوك لا قال لا تكنبس هنا وانت كنبس انت خير فإن متعلق الأمر والنهي الكون في الحيز وهو واحد مأمور به من جهة كونه جزء الصلاة المأمور بها ومنهي عنه من جهة كونه نفس الغصب المنهي عنه فهو ذاتي للصلاة بمعنى جزء الماهية وللغصب يعني انه جزء من ماهية التي هي بها الصلاة الصلاة هي لبس في او تحرك في مكان مخصص لا الكون في الهواء او جزء ها الكون في الهواء ايه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فاتحد متعلق الأمر والنهي يعني نفس المقعد نفس المكان والغصب نعم والتحرك في غصب له والنهي هذا الغصب سيئة والنهي هذا الغصب سيئة والنهي هذا الغصب سيئة الآن عاد بعضها أذكر سأجد جزء الذات نعم واختلف الجهتان سواء الآن ذاك من جهة كونه غصب ذا من جهة كونه خلاص نعم انت عارف للحيز وشوه ما شغله شغله في المكان المغصوب ممنوع ولا قولنا قبل التحدث ايه والنهي يعني جاه واحد واختلف الجهدان والمنع للعسرة وأحمد بن حنبل والظاهرية وجمهور المتكلمين ورواية عن مالك فلا تصح ولا يسقط الطلب بأدائها في الوقت وقضاؤها بعده إذ الصلاة إذ الصلاة المأمور بها متروكة ولا يسقط الطلب بأدائها في الوقت ولا بقضائها بعده إذ الصلاة المأمور بها متروكة لأنه أمر بصلاة لا يجري في مكان مغصوب إذا صلاها ما أدى الصلاة في أمر بها والجواز لأكثر الفقهاء فتصح لكن يغتصب حق هذا الحكم المضطر ما هو مغتصب المضطر غير مغتصب لا يعني هو طلب منه الصلاة بشرط مكان مباح وما يتمكن من تحصيل الشرط مثلا في ذاك الوقت وحين المحق فيه أنا اللي دول المحق الذي يعلق نفسه ينجو بعد دخول الصلاة يربط نفسه بجرف في جسر ويختلط يجو بدون دندن لا جهد يرجع ولا جهد ينزل سواء المحق ذي مما جبر يصلي شكرا عن جواب وقال القاضي أبو بكر الباقلاني والرازي لا تصح ويسقط الطلب عندها لا بها إذ قد يسقط الفرض عند فعل ما هو معصية كمن شرب مجننا ها؟ ما هي جس قطعة ما هي جس قطعة ذي أكلها على الصلاة في ذي أكلها سقط عندها مثل قال من شرب مجننا لا لا لا مسكر مجنن حاجة تجنن تغير عقله المجانين عقله ها لا يسكر لا لا وغير هذا شكر اسمه شكر معروف هذا جنان جنان بها لا يزلعين يزبر يأكله ويجنن الله الله قبل شبه خبل ولا خبل جنان جنان حد كالحبة من علاج مريض الله محمد عبد الله جارب ها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حبوب لا قال ما قال حبوب قال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو بيجرب بابي تخير مريض بتنفع الله بجمعيش بخير من أبو الله عن حاضر ما قد شمعه من باقي الله بيجرب الله حكا واحد يا جناني خورجك لا عقل يا حمد عاد لا بيننا اذا نعم يقول الثاني ما بيقول هذا اللي مثلا فاتك نعم كان فاتك ولا هذا المثل يقولنا انهم مخاطبين ما راضي يسكت عنه ومطالب بالإسلام يخرج أي مثلها تماما شرط على الإسلام خلف ما هو شرط ما هو شرط وإذا أسكتوا كمن جرب مجننا حتى جن سقط عنه الفرض حتى جن يعني ما قد خبل خبل خبل من أين نفهم؟ من أين؟ نشتي من أي الله؟ حتى قلنا علي شرب ورجع ريا على ما يقلب. شرب حتى شربت الإثم كذاك الإثم يذهب في العقول. تجنن خلاص الجنون من النار فكانت قال علامة على السقوط يحصل عندها لا على ما هو شاء عاد ينظر فيه ما قال هو بيطلع على مجنن لا أبي جنن جنان مسألة السكر لا بالجنان جواب ذا جنان زمن كفية الواحد ما جرأت انظر فيه قال علامة على سقوط يحصل عندها لا على ما هو شأن خطاب التكليف من سقوط الطلب بالإتيان بالمأمور به علامة سقوط الطلب عندها لا أنها سقطت على شأن باقي التكاليف وهو أنها سقطت تسقط بالإتيان بها ما سقط يعني ما سقط بنفس الصلاة ما سقط بالإتيان الشراب نعم حق الشراب وحق الصلاة في القصب سواء ويش فكان كالعلامة على السقوط يحصل عند الشراب يحصل عندها الجنان كما حصل الجنان حصل السقوط ما هو في ده فاسق من أول يعني ما هي مسألة من الفسق وش دخلنا في الفسق ده الشراب وش دخلنا في الفسق مثال ما وصل يعني وش دخلنا دحين صلي الفسق وش روحنا صلي الفسق من الشرف جاوب هذا جاء خبل ما دخل الفسق أنا وش دخل الفسق ده الخير خطى جنن شرب شراب مجنن وش بتدخل هذا الكلام لا يسقط الطلب قال يسقط الطلب عندها لا بها ما سقط انا قبل وكان قال الله يرحمه يعني ما يعني الله يتقطع ها؟ أبي أنا هرجي. أمر عزة. هذا كلام الباقلاني والملجي له إلى ذلك التوفيق بين الأدلة. قال في المحصول يا. اسمعي وش حتى يقول فعلل ذا الحين قال في المحصول لأن بينا بالدليل امتناع ورود الأمر بها والسلف أجمعوا على أن الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلاة المؤجات في الدور المغصوبة ها؟ إذا صح كلامه صدق ما بشي ما بشي ها؟ حنا بيقول النظر ما يقبل صلاة. ولا بعضنا يكون كافر. آه. ولا بعضنا يكون كافر. حق اللي بيقولوا. يكفر بالاغتصاب. حد يكفر بالاغتصاب. يصلي بيصلي. الله ما هالشيء. ثاني ثاني. أنا من الناصر. لا بالله في الصلاة في الصلاة بيقولوا يكفر ويترك الصلاة. يعني يعني عايز. لنا أن هاك صوم يوم النحر عبد الجواب ما جبر حق المثال لأن قالوا كل شيء قالوا إن هذا